دخل المأموم مع الإمام وهو لا يتصرف عليه يتعلم قبل ذلك فاتحة أمرها عظيم يعرفه من مكان الصلاة أن يتعلمها إذا كان عجز وأن يتعلم يجب التسبيح والتحليل والتهليل كما أمر الله تعالى دعا من عجز يحمد الله ويهلل وكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بدل ذلك إلا عجز عنه المأموم ذكر مع الإمام لم يكن ليس من قراءة حكم الصلاة المأموم وراء إمام لا يكون قراءة من هذا من الاستثناءات أيوة هذا يستحس كان نحن في المعنى ترد يفتح عليه إذا لحن وكان اللحن لا يحمل معنى الأمر في هذا واحد فإلا قال الحمد لله رب العالمين والحمد لله هذا ما يضر أو قال الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم أيضا أما إذا لحن في المعنى قال إياكي نعبد وإياكي في بعض الوقت ينبه إياكي ينبه فيعتني أو قال أنعمت عليهم ينبه أنعمت أو قال أنعمت عليهم ينبه فإن اعتذر ما يجب إذا الشيخ من اعتمد هذه الشبابات إياك نعبد وإياك نستعين عمدا يعلم حتى إذا ما استطاع ما لها أي عذر يوجه اسم القائد من نفسي من نفسي الخاص يعزل أو ألقاه يستوي الألقاه ويسوع الألقاه يبين أن هذا الإمام لا يجيد لكنه الإمام راتب يا شيخ نعم ويكون الإمام راتب ولو أن الإمام راتب بدنا البلاد إذا كان يحل إحنا يحل معنا نبه المسؤولون نبه المسؤولون حتى يزيلوا نعم الله يهديه لو قام كل واحد يجب أن يتدرب كلهم من لم يقم بواجب ينبه ويجاهد حتى يستقيم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.